ويقتل هذا المتزمت عند غير الإسلاميين لدى بعض هؤلاء الإسلاميين بتهمة الردة. هذا دهرنا وهذا حظنا الساخر الهازل. والحدث الآخر المروع والإجرامي في آن هو ما وقع في لندن. تتابع هذه الأحداث جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بالمسلمين، لأن الدائرة التي ستدور ومن سيكون عليهم للأسف دفع الثمن بحق أو بباطل هم المسلمون لا غير المسلمين. نحن الذين سندفع الثمن أيها الإخوة، وسيكون المستفيد هم الآخرون أيضا. الآخرون هم الذين سيستفيدون أكثر من الذين ينتسبون إلى الإسلام ويشوهون ويأبون إلا أن يشوهوا صورة الإسلام. لا نريد أن ندخل أيها الإخوة في مسجلات هي من شأن ربما رجال التحقيق والمباحث والسياسيين المخضرمين. نحن نقول بعبارة واضحة وموجزة وجازمة، نحن نجرم وندين هذه الأعمال قولا واحدا وليس مع وقف التنفيذ، تنفيذا لا مع وقف التنفيذ، لأن بعض العبطاء من المسلمين، بعض السذج الذين جنوا ويجنون على الإسلام، بعض البل للأسف الشديد الذين ابتلي بهم الإسلام والمسلمون في هذا العصر وفي هذا الوقت بالذات يأبون حتى في أمثال هذه المواقف إلا أن يعلقوا مشاعرهم ليقولوا لما لا نتباكى إذن أو نبكي على المسلمين في العراق وفلسطين والشيشان وغيرها، وكأننا لا نفعل، وكأننا لا نفعل. يراد لنا أن نعلق مشاعرنا الإنسانية الإسلامية النبيلة أيها الإخوة، يراد لنا أن نحتج مع وقف التنفيذ، أن نستنكر مع وقف التنفيذ. لا، نحن نفعلها تنفيذيا من غير وقف، مباشرة نستنكر هذه الجرائم. للأسف لم يكن هذا المقدر لي أيها الإخوة أن أسوقه إليكم في خطبة اليوم، ولكن له ارتباط جد وثيق به، وسيأتيكم إبانه وفي محله إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن به في هذا المقام أيضا أن أعود مرة أخرى لكي أفند على عجل فعل السرعان أيها الإخوة بعض ما يتذرع به هؤلاء البل، ولا أريد أن أصفهم بأكثر من ذلك، لأن يقيني أن منهم، ولا أقول هم جميعا، أن منهم المدفوع المأجور الذي يعمل لمصالح الآخرين باسم الإسلام وباسم المسلمين. فأقل ما يقال في هؤلاء أنهم بل عبطاء كما يقال بالعامية. يحتج بعضهم للأسف ويقول هذا بعض من يدعي الانتماء للعلم وأنه من طلاب العلم بقوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. تقرؤون هذا وتسمعونه ممن ينتمي إلى الإسلام ويتكلم باسم الإسلام، وهذه الآية صحيحة أيها الإخوة وليست منسوخة، هي آية محكمة وليست منسوخة وعاملة ليست موقوفة. ولكن ماذا تقول الآية؟ تقول إن مجرمي الحرب، إن مجرمي الحرب عليهم أن يدفعوا ثمن أوزارهم وثمن خطاياهم وجرائمهم وجرائرهم الغليظة، ولا بد أن يعاقبوا جزاء وفاقا على وفق ما أتوا من جرائر وعلى وفق ما اقترفوا من جرائم. هذا ما تقوله الآية. لكن لا يمكن لهذا الكتاب العزيز للرب الكريم أن يقول فليقتل البراء من الرجال والنساء المدنيين الذين لا يد ولا يدان لهم في أمثال هذه الأمور، بل كثير منهم يعارضون الحرب الظالمة على العراق وينتصرون لقضية الشعب المضطهد الفلسطيني، وقد رأينا مظاهر مليونية في لندن بالذات أيها الإخوة. ومثل هذا بالضبط وقع في مدريد، ومثل هذا بالضبط وقع في مدريد. إذن الإسلام أيها الإخوة ليس ضد أن يؤخذ على يد المجرم، لا بد أن يؤخذ على يد المحتل، على يد الغازي، على يد الجندي الإرهابي العالمي. نعم نحن مع ذلك، ونقوله حتى في هذا الموضع وبوضوح وبحزم، ولن يثني شيء عن ذلك. لكن في نفس الوقت أيها الإخوة وعينه نقول الإسلام براء البراءة كلها من أن تفسر آياته هذا التفسير، لا أقول الساذج ولا المغرض، وإنما الجاهل بحسبه أن يكون جاهلا وأن يقال إن الله أعطانا الرخصة أن نعاقب بمثل ما عوقبنا. من الذي يعاقب؟ المجرم أو البريء؟ المجرم هو الذي يعاقب. عاقبوا المجرمين بمقاومتهم، لكن لا تعاقبوا البراء الذين ينتصرون أو بعضهم لقضاياكم. الإسلام براء من هذا الجنون أيها الإخوة. هذه واحدة. والثانية وقد عرضت لها بالنقد والتفنيد غير مرة، يقولون هذه حرب، حرب إعلامية وحرب حضارية وحرب اقتصادية وحرب ثقافية وحرب أديان، وفي الحرب كل شيء جائز. وهذا غير صحيح، هذا خلط بالحقيقة بالمجاز والمجاز بالحقيقة، هذا لا ينم عن أدنى درجات الوعي العلمي للمنهج أيها الإخوة، الدين وغير الديني. لأن الحرب الاقتصادية كما قلنا غير مرة تخاط أيضا بأسبابها ووسائلها ومنهجها، اقتصاد يحارب اقتصادا، إعلام يحارب إعلاما، ثقافة تحارب ثقافة، وإلا فلننتظر جميعا الذبح إذا كانت الثقافة تحارب بالرصاص، إذا كان الرأي يحارب بالسيف فلينتظر أمثالنا الذبح العاجل إذا. وسأقعد قاعدة أيها الإخوة، يبدو أن التاريخ يأبى إلا أن يجعل منها قاعدة وطيدة رصينة لا تتخلف ولا استثناء لها. إذا أنت أو هو مارست أو أتيت أو صدرت عن ممارسة ما بين قوسين بغض النظر عن المبررات التي تسوقها، بغض النظر عن هذه المبررات، فأنت تعطي الآخر، كل الآخر، الحق في أن يأتي نفس الممارسة. إذا جاز لك أن تقتل البريء فأنت تعطي الآخر الحق أيضا، لأن الآخر لا يلتزم أحيانا حتى بشريعة سماوية ولا حتى بضمير إنساني يقظ تعطيه الحق. إذا أنت حضرت وحجرت ومنعت حرية الكلام والتعبير والاعتقاد فتعطي الآخر الحق أيضا في ذلك. إذا أنت أحرقت الكتب وصفيت العلماء والمفكرين والرجال الأحرار فأنت تعطي الآخر الحق أيضا. هذه قاعدة إلهية أيها الإخوة، قاعدة إلهية فلنفهمها جيدا. ولذلك الإسلام من أول يومه، وهذا الذي أغرى المفكرين الكبار من ذوي الوزن الثقيل في أوروبا وفي أمريكا في العالم الجديد أن يعتنقوا الإسلام، من اعتنقه منهم، ما هو هذا الذي أغراهم باعتناق الإسلام؟ أن الإسلام جاء من أول أيامه ليكون عاما وعالميا، وفرق بين العموم والعالمية، ليكون عاما أي ليقعد قواعد ويشرع شرائع أيها الإخوة تخدم مقاصد تعم الجميع بلا استثناء. فالآدمية مكرمة والإنسانية مقدسة إلى آخر القيم التي تستدعى من جراء هذين اللفظين أو هذين المصطلحين. الإسلام كان عاما تماما أيها الإخوة، وإذا كان عاما يصلح أن يكون عالميا، ولا يمكن لفكرة أو لمنهج أو لمبدأ أو لمنطلق أن يكون عالميا إذا أصر أن يكون خصوصيا يخدم مصالح أناس بأعيانهم، قبيل بخصوصه أيها الإخوة، جماعة مفردة فذة، أو أمة من الناس منغلقة متكهفة على ذاتها، لا يمكن أن يكون عالميا. لكن الإسلام صلح وبرهن أيها الإخوة على صلوحية عموميته وعالميته في آن، وهذا الذي تحقق بحمد الله في فترات ازدهار الإسلام حضاريا بخلاف انحطاطه وانحطاط أمته تاريخيا في الفترات التي انحط فيها بانحطاط أمته، وإلا هو في ذاته لا ينحط. هذا الذي أردت أن أقوله أيها الإخوة. قبل أيام أقرأ بمحض التقدير الإلهي عن أحد المرشدين الروحيين لهؤلاء الكبار الذين باتوا للأسف بفضل وسائل الإعلام الغربية والعربية أيضا، وهذا ما نأخذه عليها، على هذه الوسائل التي تطبل وتزمر أيها الإخوة وتدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور وتندب وتحسن النعي في مقاومة وبزاء هذا الإرهاب الإسلامي المتنامي. للأسف يتحمل وزرها وخصتا عظيما أيضا من حالة الجنون التي سالت الجميع. لماذا؟ لأن هؤلاء باتوا بفضل هذه الوسائل يحتكرون تصوير الإسلام، رسم إيمج، صورة للإسلام، والكلام أيضا باسم الإسلام والمسلمين للأسف الشديد. وهم لا يمثلون حتى نسبة مئوية، بحمد الله تبارك وتعالى لا يمثلون مجرد نسبة مئوية. وخذوا عاصمة كفيينا مثلا، عاصمة عالمية، ابحثوا عن هؤلاء أيها الإخوة، ابحثوا عنهم بالميكروسكوب ولا حتى بالتلسكوب، ربما لن تجدوا إلا واحدا أو اثنين أو ثلاثة ممن وصلوا إلى هذا الدرك الزري، إلى هذا الاختبال، إلى هذا الجنون أيها الإخوة، والانفلات في التفكير والسلوك. الحمد لله. المهم، هؤلاء أيها الإخوة والأخوات للأسف الشديد الذين باتوا كما وصفتهم، قرأت لأحد المنظرين والآباء الروحيين الكبار لأكبرهم الآن، واقرأوا وعودوا إلى الإنترنت وإلى الصحف والمجلات، ولم أعجب في الحقيقة. الذين كتبوا يتحجبون، أيوجد بيننا في القرن 21 15 الهجري رجال بهذا المستوى؟ رجال يمكن أن يفكروا بهذه الطريقة؟ وهل الأمة عمل مع هؤلاء؟ ينسد الأفق، ينسد الأفق تماما إذا ظننا للحظة أو لوهلة أن هؤلاء يمثلون الإسلام أو سيمثلونه في قابل الأيام. والله ينسد بالكامل أمام المسلمين وأمام غير المسلمين بإزاء هؤلاء والتعاطي معهم. هذا الرجل الأب الروحي المنظر الكبير الذي تخرج هؤلاء الذين يحتكرون تمثيل الإسلام وتصوير الإسلام والحديث باسمه، لا يقرأ لأي عالم، استغفر الله، ليس غربيا أو شرقيا، لأي عالم مسلم قبل القرن السابع الهجري. الرجل عنده منهج، لا يقرأ لأي عالم بعد القرن السابع. إذا هل هو يقرأ الغربيين الآن؟ مستحيل. هل يقرأ أشياء في السياسة، في الجغرافيا السياسية، في علم النفس، في علم الاجتماع، في الدبلوماسية، في التفاوض السياسي، في علم التفاوض الاجتماعي، في علم الاجتماع، في علم الاجتماع النفسي، في علم النفس الاجتماعي، في الفلسفة، في المنطق، في الفكر، في العلم؟ مستحيل. هو لا يقرأ للمسلمين أنفسهم بعد القرن السابع، إنه متكهف، إنه أحفورة، إنه مجرد أحفورة أيها الإخوة، إنه إنسان جيولوجي يمكن أن ندرس في طبقات عقله أيها الإخوة، لكن بمناهج الجيولوجيا وعلم الأحافير، وليس بمناهج العصر. شيء غريب وعجيب جدا. ولي قصة أنا، وهذا هو موضوعي العتيد، لكي نربط أيها الإخوة مقدمة الخطبة بجسم الخطبة، لابد أن أقول فقط إن ما ستدور عليه الخطبة للأسف، وقد ذهب ربما زهاء نصف وقتها بهذه المقدمات اللازمة والتي لا محيدة ولا مناص ولا مندوحة عنها وعن تقديمها، على هذا النحو، الارتباط على هذا النحو، إن أحد أكبر أسباب هذه الظاهرة واستمرارها واستمدادها هو ما سنعرض له بالذكر والتفريد في خطبة اليوم. إنه هذا التكهف، إنه ضيق العطن، إنه قلة التحليل، ظاهر التكرار التي سميتها مرة الاستجواف العلمي، يبلعون المعلومات بلعا، طريقة التلقين وطريقة التلقيم وطريقة الحفظ وطريقة القيء والتكرار. العقل النقدي، العقل المفكك، العقل التحليلي لا وجود له أصلا، لا وجود له أصلا ولا بأي معنى من المعاني، وإن فعل فيأتي بالأعاجيب كالجبل الذي تمخض ليلد فأرا أو صرصارا أو ما إلى ذلك. هذا هو موضوع الخطبة. ولي تجارب عجيبة في هذا الباب أيها الإخوة، منذ كنت طفلا صغيرا أدرج في مساجد الله في رحاب الله منذ نعومة أظفاري، توليت وأنا ابن 11 سنة أمانة مكتبة في أكبر مسجد في معسكرنا، وبعد أيام أو لعله في اليوم الأول فتحت الصناديق المغلقة لأجد ركاما من الكتب لأشخاص أمثال مصطفى محمود الطبيب المصري، الرجل الفاضل الذي أحبه وما زلت هذا الرجل لأنه محب للإسلام ويحب أن يقرب مفاهيم هذا الدين بشكل عام، ولم يزعم أنه فقيه أو مفسر أو مفتي أو أصولي أبدا، هو طبيب ممارس ولكن عنده ثقافة ولا مندوحة من أن نستخدم هذا المصطلح، عنده ثقافة إسلامية، رجل محب لدينه، غادر الماركسية لكي يعزز الإسلام، وفتح الله عليه فتوحا كثيرا انتفع بها ملايين من الخلق الحمد لله في برامجه، لأجد مجموعة كتب هذا الرجل وقد كتب عليها بالخط الكبير الشائع ممنوع تمنع قراءته لا يقرأ، وفي بعضها فيه رواسب ماركسية، واستغربت أنا من هذه الطريقة على صغر سني، هل يعتقد الكتاب؟ لم أكن أعلم أن الكتب عانت ولا زالت أيها الإخوة تعاني كما يعاني البشر، الكتب تراقب وترصد وتعتقل وتحبس وتنفى وتعدم أيضا. كل هذا وقع ويقع الكتب، وهذا موضوع الخطبة اليوم. استغرب. ولآخرين غير مصطفى محمود، ولما أخذت في قراءة بعض كتابات هذا الرجل وجدت عنده ما كنت أبحث عنه في صغر سني، ابن 11 سنة، فقد كانت عندي أيها الإخوة بعض المشاكل وبعض التساؤلات وبعض الإحراجات العقدية والفكرية، ولم أجد شيخا بحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه استطاع أن يجيبني أو أن ينقع الغلة كما يقال أو يشفي العلة، لم أجد. فقد كنت أسأل وأتسمع وأراه مجرد خطباء أيها الإخوة يجودون الكلام إن جودوه ولا يجودون المعنى والجوهر، مساكين، ويكرر بعضهم بعضا، إنها طريقة التكرار الملعونة. هذه كانت البداية. وقبل بضع سنوات وقد عادت بنا السن قليلة، كنت في دولة إسلامية مكدسة تعرفونها. المهم، وإذا بي أشتبك مع أحد هؤلاء العلماء بلحية كبيرة وأكيد بشهادة كبيرة طبعا برتبة الدكتور، وجرى حديث وكان معي بعض إخواني من هذا المسجد، حديث غريب وعجيب جدا. الرجل يختلف مع الأكثرية الإسلامية وبين قوسين أيضا السنية ممن يعرفون بالأشاعرة والماتريدية، يعني يختلف مع كل الأحناف وكل الشافعية وكل المالكية، بقي له أكثر الحنابلة، وبعضهم ليسوا على طريقته ولا يتقيلونها. فقلت له: هل قرأت لفلان؟ هل قرأت لفلان؟ فغضب غضبا شديدا، قال: والله، هو عالم برب الدكتور ومدرس في الجامعة، قال: والله لا قرأت ولن أقرأ. ثم غلظ الأيمان أيها الإخوة والحلف، وقال: لأن هذه الكتب حرام بيعها وشراؤها وقراءتها، ولا أدفع فيها فلسا واحدا، ولن تدخل مكتبتي. قل كيف ترد عليها؟ كيف ترد على رجل أو فكرة أو مبدأ دون أن تعرفه؟ من أي كوكب هبطت أنت علينا؟ من هم الآباء الذين نسلوك؟ من أين وكيف؟ ويحتج مثل هذا أيها الإخوة بما احتج به صاحبه، أو لعله في رتبة أستاذه، صاحب كتاب بمجلدين كبيرين، كتب حذر منها العلماء، كتاب يقشعر البدن، أنا يقشعر بدني وبدن أمثالي حين أرى أمثال هذه العنوانات السخيفة بين قوسين لا مؤاخذة، ومقدمة طويلة الأحكام الفقهية المتعلقة بكتب الضلال. تعرفون ما هي الكتب التي تدخل في كتب الضلال؟ ليس كتاب ماو ماو تشيتونغ، وليس كتاب ماركس، ولا اعترافات جان دي كروسو، ولا حتى إيميلي روسو، ولا كتابات أبي نواس والمعالي، أبدا. كتب الضلال عند هؤلاء كل ما خالفهم بمقاييسهم هم، لا بمقاييس موضوعية، لأنه لا موضوعية هنا أصلا. فكل كتب علم الكلام كتب ضلال، كل ما كتبه الأشاعرة أي الشافعية والمالكية ضلال، كل ما كتبه الأحناف ضلال، إلا ما يستثنون أيضا، إذا استثنوا خلاص عنده جواز، كالمثل الذي شاع هنا أيها الإخوة في روما الفاتيكان أو فاتيكان روما: الذي تسمح به روما هو الذي يجوز قراءته. والناس كذلك يتندرون، إذا سمحوا لنا نقرأ وفق المثل الصيني، لا نسمع لا نرى لا نتكلم، وهم يحبوننا على هذا النحو. كل أصحاب السلطات الطاغية الشمولية من رجال الدين ومن رجال الكرسي، السلطة الزمنية أيضا، يحبون الناس أن يترهبنوا حسب رهبنة لا ترد. ربما سمع بعضكم بدير لا ترد والرهبانية لا تربية، إن رهبنتهم تقوم على إيه؟ على هذا المعنى يقولها، ألا يتكلموا أصلاً، لا يتكلموا، لا يتكلمون أبداً. ممتاز، لقد ساووا الحجارة والجمادات، أما العجموات فهي خير منهم، لا تتكلم بطريقتها وعلى طريقتها، أن نترهبن بطريقة اللا تربيين فلا نتكلم أصلاً، أو بطريقة المثل الأصلي، هذا ممتاز، هذا أحسن شيء. فإن أبينا إلا أن نتكلم وأن نقرأ وأن نسمع، فلنسمع ولنفكر ولنتكلم وفق ما يرخص لنا، لابد أن نعيرهم عقولنا وألسنتنا وآذاننا وعيوننا، هكذا. وهكذا يمسخ الإنسان، هكذا يفرغ الإنسان من حقيقته. انتبهوا، باسم الدين مرة، وباسم إبليس مرة، وباسم ذاك القديس ثالثة، وباسم تلك الأيديولوجيا رابعة. إن رجال الدين هنا في أوروبا وبعض المخابير في التاريخ الإسلامي أيها الإخوة من علماء الدين ومن رجال السلطة أيضا لدينا بعض، ونحن أقل الأمم بحمد الله وصمة في هذا الباب، لكن عندنا ما نوصم به أيضا، لا نريد أن نستحيها، لا بد أن نعترف بالحقائق المرة وأن نكشف عنها كما هي، وإن كانت تؤذينا أحيانا وتمررنا كما الستاليميون وكما الهتلريون النازيون والفاشيون. كل هؤلاء صدروا واتفقوا على مبدأين ضمن ما اتفقوا عليه وهو كثير. المبدأ الأول مبدأ الرقابة، سنزور، لابد من الرقابة، لا يترك الناس وحرياته، ويقوم هؤلاء أو يعتبرون أنفسهم بمثابة القارئ الأكبر. تعرفون البيج براذر أو في البيج ريدر، في القارئ الأكبر، إنه القارئ الأكبر الذي يقرأ قبلك وبالنيابة عنك، ثم يسمح لك بعد ذلك ومن ورائه وفي خطاء أن تقرأ إذا سمح لك. كل هؤلاء مارسوا مبدأ الرقابة مع اختلاف مبادئهم. أين تلتقي الكنيسة الكاثوليكية مع هتلر؟ أين يلتقي هتلر مع ستالين عدوه الأكبر؟ أين يلتقي هؤلاء مع مخابئ المسلمين؟ لا يلتقون أيها الإخوة إلا في هذين المبدأين المجنونين الشموليين. والمبدأ الثاني ما هو؟ هذا هو المبدأ الأول، مبدأ الرقابة. المبدأ الثاني، الغاية تبرر الوسيلة. الغاية هي الحفاظ على الأيديولوجيا، على العقيدة، على الدين، على الطهارة، على الأخلاق، على النظام، على الاستقرار، فلتبرر في سبيل إنجاز وإنفاذ هذه الغاية كل وسيلة. لقد مارس هذين المبدعين كل من ذكرت لكم على اختلافهم، وهذه قضية مخيفة جدا، ولذلك يغدو القاتل غدا مقتولا بيد أعدائه وبنفس المبدأ وبنفس المبدأ. فتنبه، هذا ما أردت أن يكون قاعدة في صدر الخطبة، ما أردت أن يكون قاعدة وبرهنه، ولا زال التاريخ يبرهنه، ولا زال التاريخ يبرهنه أيها الإخوة. لندخل في صلب موضوعنا أيضا، فهذه كلها تقديمات. ماذا جرى للكتاب؟ لماذا يخافون الكتاب أصلا؟ لماذا يخافون الكتاب؟ تقول لي ما علاقة هذا الموضوع اليوم؟ لا، ادخلوا إذا جاز لكم، لأنهم قلة بحمد الله تبارك وتعالى، ادخلوا وعاينوا مكتبات هؤلاء. أنا وقع لي نقاش قديم مع الجيل المتقدم من هؤلاء، شيء غريب، وأنا عرفت علته، قلت له علتك عندي مشخصة واضحة تماما، علتك كما قال الشاعر الصوفي: وليس لشيء كامن جوف صخرة سواها أرض ولا سماء. هذه مشكلتك، أنت حشرت نفسك في 10 أو 20 عنوانا أو اسما ولا تعرف شيئا خارجها. وأنا سأقول لك فلان وعلان وزيد وعمر، هل تعرف غيرهم؟ قال: إيه بالله لا أعرف غيرهم، هم هؤلاء سادتي وأبائي، لا يقرأ لغيرهم ولا يعرف غيرهم. من هنا الكارثة أيها الإخوة، كما قلت ويحتجون لا يعرفون أيها الإخوة قوله تبارك وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى وإنه لفي زبر الأولين فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. إلى عشرات الآيات غير هاتف، هذه الآيات تعرفونها، تسألون ما هذه الآيات؟ هذه الآيات دعوة مفتوحة لكل مسلم ومسلمة وإغراء بقراءة الكتاب المقدس. الله عز وجل هنا يقول دعوة، تعتبر دعوة هنا وهي صحيحة بالمطلق كما أنه مطلق لأي دعوة، ونريد أن نتحقق من صحة الدعوة. الله يقول هذا الكتاب جامع، جمع ما لا ينبغي نسخه المحكم العتيد في الكتب السابقة وبالذات في كتاب اليهود والنصارى. كل الآيات التي ذكرتها تؤكد هذا المعنى، وهذا إغراء واضح للمسلمين أن يعودوا إلى هذه الكتب وأن يقرأوا. لكن المسلمين هؤلاء بعض المعاصرين طبعا والحديث عنهم جار لا يزال يقولون: لا لا لا، هم أصلا لا يستشهدون بهذه الآيات، لا تخطر على لهم على بال، لأنهم انتقائيون اصطفائيون، إنما يذكرون حديث الإمام أحمد، وإذا أرادوا أن يتفصحنوا وأن يتعالموا ويتمعقلوا. وأخرجه أيضا أبو يعلى والبزار والطبراني حديث ماذا؟ حديث عمر حين أتى ببعض الصحف والمهارق وفيها شيء من كتاب أهل الكتاب، وأن النبي تغير وجهه وغضب غضبا شديدا في بعض الروايات: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني أو يتبعني. المعنى واحد، هذا الذي يعرفونه. ويرفعون هكذا سيفا مسلطا، لا نقرأ لأي رجل غير مسلم، ولسنا بحاجة إلى هذه الترهات والسخافات، سخافات الأولين والآخرين. ولكنهم أيضا يغضون الطرف عن أن هذا الحديث في سنده مر جابر الجعفي ضعيف، وفي سنده مجالد بن سعيد لين واهن، وفي سنده عبد الرحمن بن صخر أيها الإخوة، وهذا لا يؤخذ، الحضرمي، عبد الرحمن الحضرمي بن إسحاق، عفوا عبد الرحمن بن إسحاق الحضرمي، وهذا ضعيف. حتى أن الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر في فتحه رحمة الله عليه قال هذه طرق هذا الحديث كلها أتى بكل الطرق وليس فيها ما يصلح لأن يحتج به. لعل بعضكم يسمع هذا لأول مرة لأنكم سمعتم من قبل ألف مرة أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، ممنوع أن تقرأ إلا القرآن ومدرسة السنة، لا تقرأ اليهود ولا النصارى ولا أي واحد. كانت تقع مرة فتنة أو ثورة صغيرة في مسجد كهذا خطبت فيه الجمعة في سويسرا قبل سنين، سنتين تقريبا، أخطأت، لم أراعي لكل مقام المقال، لم أراعي المقام الذي أنا فيه، هنا أتكلم على أريحيتي وبسجيتي، هناك لم أراعي أيها الإخوة، وذكرت أن المؤرخ الكبير تومبي قال كذا، فتنة كبيرة، وانحاز بعض إلى بعض، كيف تستشهد بكافر على المنبر؟ قلت يا جماعة لم أستشهد به على غيب ولا في عقيدة ولا في حكم شرعي، هذا مؤرخ كبير، أنا تلميذ وأنتم ينبغي أن تكونوا تلاميذ متواضعين بين يدي في فلسفة التاريخ وأسباب قيام وانهيار حضارات، مؤرخ كبير. قالوا لا هذا كافر، لا يذكر على منبر رسول الله إلا قال الله قال رسول الله. والله سمعت هذا قبل يومين من شيخ أيضا جليل في شريط نفس ما قالوا، وأحزنني لأنه كان شيخ نيرا متفتحا لكنه كبى هنا، وأينا ذلكم الكامل، لا يوجد أيها، كبى وقال من اعتال المنبر يمنع أن يقول إلا قال الله قال الرسول. الله أكبر يا أخي، ما هذا، ما هذه الأفكار، هذا الذي أضر ويضر بنا كثيرا وكثيرا جدا، هذا الذي جعلنا في حالة استعصاء ثقافي، بعض الإسلاميين في حالة استعصاء لا تستطيع لأنك لا تعرف مدخلا تدخل إلى عقلي وقلبي من، في حالة استعصاء حقيقي أيها الإخوة، ما يؤوس من يعني. ما يؤوس من بعضهم وليس كلهم، وليس كلهم عفوا، بعضهم. طيب أين أنت أيها الشيخ وأيها الشاب الثائر في مسجد سويسرا من الحديث الصحيح المخرج في مسلم حين استنشد النبي أحد أصحابه وكان أردفه خلفه على دبته شعرا أو شعرا من شعر أمي بن أبي الصلت الثقفي الذي كان من الحنفاء الموحدين في شعره، أسلم شعره وكفر والعياذ بالله، هو أنشده بيتا، النبي يقول هي بيت آخر هي، حتى قال أنشدته مئة بيت، مئة بيت، النبي عنده متسع من الوقت أيها الإخوة أن يسمع مئة بيت بطريقة الإنشاد، ها مش ليس بهذه الطريقة أيها الإخوة، طريقة الدرج والحذر، لا بطريقة الإنشاد، حكمة. لم يقل أنا نبي رب العالمين وأنا خاتم الأنبياء ومالك أزمة المرسلين وأنا صاحب الكتاب الذي أنزل على قلبي لأكون من المنذرين وصاحب السنة المطهرة الماضع اليوم الدين، لم يقل هذا، فأنا لا أحتاج إلى هذه الترهات، بالعكس لابد أن تتثقف، لابد أن تضوئ وأن تنير الحقيقة من أكثر من زاوية، مرة بالشعر، مرة بالأدب، مرة بالتاريخ، مرة بعلم النفس، مرة بالاقتصاد، مرة بالسياسة، ومرة بقال الله وقال الرسول، وإلا سنعيض وسنعود أيها الإخوة كنسيين مثل الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسيطة إلى مشارف حتى العصر الحديث. كانت الكنيسة تحاسب العلماء وربما حرقتهم على الخوازيق كما حرق جوردانو برونو في روما سنة 1600 بالضبط، مصير بائس وتعس لهذا الرجل الفيلسوف الحر. لماذا؟ لأن هذا الرجل كأي فيلسوف طبيعي، كانت تسمى الفلسفة الطبيعية الفيزيك، كأي فيلسوف طبيعي، وكذا سماها نيوتن حتى في برانكيبا، أي فيلسوف طبيعي أيها الإخوة كيف يفسر الكون وفق الطريقة القرآنية؟ يعود إلى الكون، يستشيره، يستنطقه، يريد أن يستخرج كظائمه وأسراره، هذا هو الصحيح. أما الكنيسة كبعض هؤلاء للأسف منا، لا لسنا بحاجة إلى هذا، عد إلى النص النص يضيء لك كل شيء. النص لن يفعل هذا، النص لن يفعل لك هذا أبدا. يقول عدنا النص، الكنيسة كانت تغضب جدا إذا أتيت بأي فكرة أو بأي فرضية أو حقيقة ولم تستند، وهي لا تعترف بها حقيقة طبعا طبيعة الحال، إذا لم تستند إلى النص المقدس جريمة، وهذا يحرجها لأن أفكارها خرافية أيها الإخوة. الأنتيبودز، الجهة الأخرى من الأرض، أحرجت الكنيسة جدا. الكنيسة كانت تقول للناس أيها الإخوة أن الأرض ساكنة والأرض لا تدور، طبعا ساكنة وهي بشكل مسطح لا تعرف لا كروية ولا انبعاج، والمسيح الرب أو ابن الرب بعث على هذا الوجه المقطون المعمور، فما هو عساه أن يكون شأن الأنتيبودز الجهة الأخرى من الأرض؟ قالوا خالية فارغة. لكن لما جاء بعض البحارة والرحالة وقالوا لا، هناك ما يثبت أن الأرض قد تكون دائرية وأن في الجهة التي تقابلنا سكان، غضبت الكنيسة جدا لأن المسيح لم يصلها والكنيسة لم تصله، وهذا ضوء الرب، ماذا نفعل بهذه المعضلة اللاهوتية؟ فكان يحرق ويعذب كل من قال بالأنتيبودز أيها الإخوة أنها إيه؟ مسكونة. جوردان برونو قطع مرحلة أبعد، بالعكس قال هناك أصلا عوالم أخرى. أنا أعتقد قال عنده كتاب اسمه في المبدأ والسبب الواحد، حين نشره الناشر الإنجليزي عنوان لدار النشر بأنها في فينيسيا، فيستطيع أن يقول في لندن وإلا يعدم على الخازوق أيضا. طبعا 1596 قال منشور في فينيسيا في البندقية، ليس هنا ليس في لندن يخاف، لكن هذا كان متهورا. جوردان برونو كتب اسمه فحرق على الخازوق. تقول عوالم أخرى أيضا ولم يصلها المسيح الرب، طبعا مشكلة أكبر. هكذا سنصبح سنفكر بمثل هذه الطريقة إذا تخيلنا هذه الطريقة السيئة الضيقة جدا. الكتب أيها الإخوة عبر الأعصار كما قلت لكم باختصار لقيت ما لقي البشر من مصائر سود قابضة قاتلة، حتى اليونان لم يكونوا استثناء من هذه القاعدة للأسف الشديد، رغم التسامح الذي عرفوا به واشتهر عنهم، إلا أنه كانت هناك استثناءات. بل يقول المؤرخون لعل أول حادثة وقعت أي في هذا الصدد هي حادثة حرق كتب الفيلسوف السوفسطائي بروتاغوراس سنة 411 قبل الميلاد، وهي السنة التي مات فيها بروتاغوراس منفيا، لقد حرقت كتبه في ساحة عامة هناك في أثينا، وأدين الرجل وحكم عليه بالنفي. لكن معلومات وأفكار بل بعض كتابات بروتاغوراس تقرأ إلى اليوم. هذه قاعدة لم يفهمها الذين يحرقون الكتب الأغبياء، بالعكس فهمها مثل فرانسوا فولتير الفيلسوف التنوير الفرنسي الذي تنعته الكنيسة بأنه ملحد وهو يرى نفسه مؤمنا على طريقته. فولتير قال كل كتاب يحرق في مكان ما لابد أن يضوي أو يضيء في مكان آخر من العالم. هذا صحيح، هذا صحيح. وأكبر أنفولة، أي مثال أكبر أنفولة أنا أيها الإخوة، تلكم الرواية الساقطة السخيفة الغثة الرثة، آيات شيطانية للمدعو سلمان رشدي. هذه رواية غثة، كل النقاد تقريبا في العالم أجمعوا أنها رواية غثة حقيرة، إلا المغرضين طبعا منهم الشانئين للإسلام والعائبين على أهله. رواية غثة سخيفة جدا جدا. أنا كنت في يوغوسلافيا حين ترجمت في أول طبعا لها أيها الإخوة، والله بقيت في الشوارع وأصحاب المكتبات يضجون بالشكوى، لم يشتريها أحد لأن كل ما اشتراها قال لا أنصح. رواية سخيفة جدا جدا، تفتقد حتى إيه إلى فنية الرواية. لكن بفتوى الخميني غفر الله له هذه الرواية سجلت أعلى أرقام كتاب بيع بعد الكتب المقدسة في العالم. يعني سلمان رشدي جعل أمثال شكسبير وجون ميلتون ودوستويفسكي وتولستوي وديكنز وهوغو جعلهم كلهم خلفه بمراحل، وهو لا يأتي عند ظفر أحدهم. لماذا؟ خدمه الخميني من حيث أراد أن يحسن الإسلام، خدمه أعظم خدمة. لا تعامل الكتب بهذه الطريقة والأفكار لا تعامل بهذه الطريقة، اتركوها تموت في منابتها إذا لم تكن متوفرة على عوامل الحياة والبقاء. الحق 100 مرة قلنا أيها الإخوة، الله عز وجل، الله، محمد، القرآن، أنا كمسلم، أنت كمسلمة، لا يخاف من الشك ولا يخاف من النقد ولا يخاف من التشغيب. الله لا يخاف من النقد. هل تجدون كتابا كالقرآن الكريم خلد أقوال المخالفين؟ أكثر هذا الكتاب العزيز هو تخليد لمقولات المشركين والوثنيين والملحدين والمنافقين، أليس كذلك؟ والمخالفين في الدين والملة، وقالوا ويقولون سيقولون وقال الذي، كل هذا الكتاب تقريبا هكذا. خلدها، لم يحرمها، أعطاها حق الحياة بماذا؟ بحق الرد، حين رد عليها أعطاها حق الحياة. ولابد ولابد، وسيبقى هناك من ينتج ومن يصدر عن أمثال هذه الأفكار وهذه المنطلقات، لابد أن نفهم هذه الحقائق. فلينافع الولد، والغريب أيها الإخوة أنه بعد هذه المحنة يعلق هذا المؤرخ بقوله: لم يكن حتى الفيلسوف الكبير تلميذ سقراط وأستاذ أفلاطون وأستاذ أرسطو، أفلاطون صاحب المحاورات والجمهورية، لم يكن للأسف الشديد استثناء أيضا من هذا الضيق والحصر، لأنه كتب في الجمهورية يغري بماذا؟ يغري بتطهير بعض الكتب، بعض كتب الشعراء والأدباء، من ماذا؟ من كل ما يضر بالنمو والنشأة الصحية للشباب في اليوتوبيا، يعني في الجمهورية المثالية، في المدينة الفاضلة كما يقول العرب، ممنوع. والعجيب أنه رشح هومر، يعني هوميروس صاحب الإلياد والأوديسة، رشحهم بين هؤلاء الشعراء الذين لابد أن تخطى أعمالهم للتطهير والرقابة والقص واللصق. أفلاطون بعد هذا للأسف الشديد لم يكن حتى استثناء، كان رجعيا في هذه النقطة، أفلاطون كان رجعيا. ونحن بطريقتنا لا نعجب لأفلاطون، لماذا؟ لأن كل من دعا إلى اليوتوبيا هو شمولي، دكتاتور بمعنى آخر. بعض الناس يحبون هذه الكلمة يوتوبيا، نحن لا نحبها، نحن قلنا في الخطبة السابقة وقال الله من بعض الكمال، نحن بشر، لست حيوانا لأنني لا أريد ولا ينبغي، ولست ملاكا لأنني لا أستطيع، أنا إنسان فقط، والإنسان يخطئ ويصيب، الإنسان ينضج أيها الإخوة، ليس بالتلقين وبالتلقيم، عادة العرب الآن المحطين المعاصرين في التعليم للأسف الشديد، بالتلقيم والتلقين والتكرار والاسترجاع، طريقة الاستجواف والقي للأسف الشديد، ألفاظ مقززة أعذروني، الإنسان لا ينضج بهذه الطريقة. كيف ينضج أيها الإخوة؟ عبر ممارسة الحياة وخبراتها المختلفة صحة وخطأ، يصيب ويخطئ، لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم ولا أتى بأقوام، أي آخرين يذنبون أي يستغفرون ويغفر الله لهم. الله يحب هذا، هذا معنى كونك إنسانا. لابد، بعضهم يقول لا أنا سأمثل القارئ الأكبر، سأقرأ عنك ثم تقرأ من بعدي، لا أريد ولا أحب ولا أعيرك عقلي، دعني أنا أكون قارئ أكبر لنفسي يا أخي، دعني أقرأ، ستغرق، ما أعرف هذا، ستنحرف، نعم ممكن جدا وارد، لكن دعني أنحرف ودعني أخطئ ودعني أتيه قليلا وأتشكك وأنداد حتى، لكن بعد ذلك سأكون أنا ولن أكون جزءا منك، سأكون أنا متوحدا متفردا كما أرادني الله سبحانه وتعالى، وسأنضج حقيقة. ففرق كبير بين المعلومات وبين الفهم والإدراك. سجل الفيلسوف الطبيب ابن سينا مرة في أول كتابه في الجزء الثاني تقريبا من الإشارات والتنبيهات شهادة على نفسه رائعة، قال: كنت للعلم في صغري أحفظ كل شيء كنت أقرأه أحفظه، وهو عندي اليوم أنضج. فرق كبير، العلم ليس حفظ معلومات ومعطيات، هذا جزء بسيط من العملية التعليمية وليس الأهم ولا الأخطر. قال: وهو عندي اليوم أنضج. الحياة تستحق أيها الإخوة أن تعاش وأن تخبر بكل ما فيها، ما هو أسوأ من الخطأ، ما هو أسوأ من الريب، ما هو أسوأ من الانحراف، تعرفون ماذا؟ الجمود والاستلاب، أن تستلب من ذاتك وأن تكون صورة من غيرك، هذا ما لا يسمح به لدى العقلاء والبصراء أيها الإخوة. وهكذا فعل اليونان، للأسف أدركنا الوقت، الرومان كانوا أسوأ من اليونان، حاكموا حرقوا ونفوا وقتلوا للأسف الشديد الكنيسة في العصور الوسيطة وفي العصر الحديث أيضا أيها الإخوة، فعلت الشيء نفسه، ليس ضد الهراطقة فقط وليس ضد الوثنيين فقط، وإنما ضد المخالفين في المذهب، وهذا يدخل بمعنى ما في الهرطقة في الهراسي أيضا، يدخل في الهرطقة عندها. لقد حرق البروتستان كتب الكاثوليك، لأن الكاثوليك من قبل بدأوا بتحريق كتبهم، وهكذا معامل المثل، هؤلاء حرقوا وهؤلاء حرقوا، منع هؤلاء أن تدخل كتبهم في بلادهم ومنع هؤلاء أن تدخل كتب الآخرين في البلاد التي تخضع لسلطانهم أيضا. والأباطرة فعلوا الشيء نفسه، لكن لأسباب سياسية هذه المرة لا لأسباب دينية. فالتقى الفكر والكتاب والحر، الرجل الحر أيها الإخوة، سلطان هؤلاء الطواغيت الزمنيين وسلطان الطواغيت الروحانيين الباباوات وأشاعهم وأمثالهم. ولم يكونوا يكتفون حتى بما يصدر عن مجلس الكرادية المقدس الذي يطبع ويصدر كل فترة وأخرى أيها الإخوة، أو بين الفينة والأخرى، قوائم بالكتب الممنوعة. لقد فعلت الكنيسة هذا بشكل رسمي بعد عصر جوتنبرغ أو الطباعة سنة 1557. طبعا هذا الفعل كان له أصل قديم، 491 صدرت قائمة، ليس مطبوعة، ما كان فيها طباعة، مكتوبة مستنسخة هكذا، قائمة الكتب المرغوبة والكتب غير المرغوبة. وهذا جيد إلى حد ما. تعرفون ما هو الأسوأ؟ الأسوأ أن يصل الأمر إلى أن تذكر الكتب المرغوبة فقط. الكتب المرغوبة تذكر، فلتكن 200,000 كتاب من بين عشرات الملايين، معناها وما عداها فهو ليس إيه؟ ليس بمرغوب. هذا الذي يحصل عمليا للأسف الشديد، وحصل أي عمليا أيها الإخوة، أن الكتب المرغوبة تقريبا هي التي بقيت إيه في الذهن وفي الوهن، وما عداها فليس مرغوب فاحذروا. فعادت الكنيسة هذا بشكل رسمي في عصر الطباعة كما قلنا 1557، ثم 59. تعرفون آخر طبعة لهذه القائمة من الممنوعات الصادرة عن الكنيسة الكاثوليكية في روما الفاتيكان يعني، متى؟ في يونيو 1966، قبل 40 سنة فقط، تصدر نفس القوائم. هناك طبعا كتاب ملعونون محكوم عليهم بالفضيحة الأبدية بلغة الكنيسة، بالفضيحة الأبدية. والمحكوم عليه بالفضيحة الأبدية أيها الإخوة يغرى حتى العوام باستخراج جثته وتحريقها بالنار كرئيس أساقفة سبليت لكتاب كتبه هكذا، فضيحة أبدية. ممنوعون منهم فولتير وديدرو الملحد طبعا دينيس ديدرو، ومنهم روسو جان جاكور صاحب الاعترافات، ومنهم مولير ومونتيير، ومنهم كانت وبليز باسكال، كثيرون جدا جدا. حتى إذا وصلنا إلى عصر النازيين أيها الإخوة منعوا ماركس وفرويد وأينشتاين والأديب شتاينبيك الأمريكي خصص كبير روائي، ومنعوا بلزاك، منعوا الكثيرين. لقد حروا بهذا الشرف الرمزي أن يمنعوا، وخسرت ألمانيا تعرفون كم؟ 12 مليون كتاب لأنها أحرقت. كانت البداية في 5 مايو 1933، سنة 33 900 أو 1000 كما يقولون، بالفصحى في فرانكفورت وبالحضور وزير الدعاية والإعلام جوزيف جوبلز سيء الذكر، ومئة ألف مجاهد ومتفرج لتحرق، تدشين حرق الكتب، عصر جديد، إعدامات أدبية وعلمية معرفية حضارية، لتحرق أو ليحرق أكثر من 20,000 كتاب. وصلت في النهاية إلى كم؟ إلى 12 مليون كتاب. خسرت ألمانيا 12 مليون عنوان أيها الأخوة، مش كتاب نصها، 12 مليون عنوان. النازية الشمولية اليوتوبيا، يوتوبيا هتلر، هذه يوتوبيا هتلر. يكتب الدكتور جراتس المسؤول في الأكاديمية العلمية أيها الأخوة، العلم الآري في ألمانيا الهتلرية سنة 1940. اسمعوا ماذا يكتب جراتس. يقول نظرية النسبية للمسمى أينشتاين، يهودي طبعا، أينشتاين ألبرت أينشتاين ذهب إلى أمريكا، للمدعو المسمى ألبرت أينشتاين تعبر عن مدى الغباء الديمقراطي ومدى الاهتراء الليبرالي. لماذا هذا الموقف من نظرية علمية فيزيائية رياضية كونية؟ لأنها ريلاتيفيتي، نسبية. النسبية لا يمكن أن تتوافق مع ماذا؟ مع الإطلاقية، مع الشمولية، مع امتلاك الحقائق من أقطارها وبيد واحدة وليس بكلتا اليدين، انتبهوا. ولذلك لعنت هذه النظرية الفيزيائية. هذا ما تفعله الرقابة، هذا ما تفعله اليوتوبيا، كل يوتوبيا هكذا، انتبهوا. كل الذين حاولوا أن يمارسوا اليوتوبيات أيها الإخوة وقعوا في نفس الخطأ، لأن اليوتوبيا كيوتوبيا تكون دائما بغير الله وضد الله. إذا ذهبنا القرآن لا يمكن، القرآن لا يعطيك يوتوبيا، القرآن يجعلك بايا ويبرمك من اتبعت سبيله من ماذا؟ من الهيمنة والتسلط في آن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا هيمنة ولا تسلط ولا فساد، هذا هو المسلم. فأعطيه الحق فقط أن أكون كما أنا وأن أقول ما عندي، وسأعطيك نفس الحق ويحكم بيننا قانون إلهي كوني قدري لا يتخلف ولا ينثني. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من الزبديين وأن يجعلنا من النفاعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، مثالان سريعان على القاعدة التي قدمنا صدر الخطبة. في التاريخ الإسلامي، لا أريد أن أتحدث عن حق الكتب في تاريخنا لأن هذا يحتاج إلى قول مفصل ودقيق لا يتسع المقام له، تبرئة لساحة المسلمين من تشغيب الشاغبين والشانئين علينا. المسلمون كما قلنا، وهذا كلام أيها الإخوة يمكن يبرهن علميا بعدة براهين وأدلة، أقل أمة بحمد الله تورطت في هذا الصدد بفضل الله تبارك وتعالى، وأكثر أمة أعربت وبلورت قدرا من التسامح والتفتح على الآخر، أكثر أمة في التاريخ حتى أكثر من المعاصرين. هذا له موضوع آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن حدث أحداث فردية، نكايات أيها الإخوة، أحداث نكائية كلها نكايات، وبسبب محسوبيات ترنو إلى مصالح شخصية أو مذهبية، ليس أكثر من هذا. مثال واحد مثلا ما وقع لابن الجوزي، شيخ الإسلام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي، شيخ الإسلام المتوفى 597 للهجرة رحمه الله تعالى عليه، مع عبد السلام الجيلاني وهو حفيد الشيخ عبد القادر قدس الله سره، عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن عبد القادر الجيلاني. هذا الرجل ضبطت عنده في عصر الوزير ابن يونس العباسي، ضبطت عنده كتب سحر وتنجيم وعزائم ومخاطبات كواكب كان يقال لها. وسئل لماذا؟ قال لأرد على من يعتقد بها. طبيعي، عنده الحق. لقد رد علماؤنا عليه على مختلف المخالفين. أول من أسس وشرع لعلم مقارنات الأديان هو المسلمون بحمد الله تبارك وتعالى، وكتب ابن حزم والبغدادي والشهرستاني وابن تيمية وابن القيم والقرافي ومن معاصرين الشيخ رحمه الله الجندي المحدثين عفوا، كتبنا وكنا الأوائل الشارعين في هذا الطريق. قال لي أرد على من قال بها لو اعتقد. قالوا لا، ممنوع. وجاء أبو بكر ابن المارستانية أمام الناس، أمام العوام، هذه المشكلة العوام، وجعل يقرأ بعض الأشياء. يا أخي الرجل نعم موجود عنده لكي يرد عليها، مستحيل. شيخ كان فقيها ومحدثا رحمة الله عليه، وكان يدرس في مدرسة جده عبد القادر أنه من أصحاب العزائم والكواكب وعباد الكواكب. إيه الكلام الفارغ هذا؟ يقولون مكتوب هنا كذا، قولوا لعنة الله على من كتبه، لعنة الله على من اعتقده. يعرضون بماذا؟ بالشيخ عبد السلام الجيلاني أنه هو يقول هذا واعتقده، حاشا رحمة الله عليه. وهكذا المسكين نزع إيطي لسانه عنه وعمته، وأخذ كل شيء من يدي مدرس جده وحكم عليه بالفسق. هكذا تنتهي أو تكون نهاية عالم كبير، ابن عالم ابن عالم للأسف. تدور هذا كوكب دوار أيها الأخوة، ما في كل شيء يتغير، تدور الأيام والليالي، وما هي إلا إيه؟ إلا أشهر معدودات حتى يقبض على ابن يونس. فيأتي الشيخ عبد السلام بعد أن رد له إلى الولي الجديد كل ما أخذ من يده ورد له اعتباره الأدب والعلمي والوظيفي طبعا، صار أستاذا مرة أخرى. فيأخذ ابن الجوزي شيخ الإسلام الواعظ الكبير الذي كان خليفة نفسه يحضر إلى مجلس وعظه وأمه، ويضعه في البرقور صغير ويذهب إلى واسط لمحاكمته في واسط، لأن الحكم صدر مسبقا النفي أصلا، ممنوع أن يبقى بالجوزي في بغداد كما تدين ده. وهكذا ويتهم بتهم لعل رجل منها بريء رحمة الله عليه، ابن الجوزي صاحب المنتظم وصاحب تلبيس البيزوري. في الغرب نفس الشيء، سافونارولا هذا الريفورمر المصطلح المشهور جدا، هذا كان يصيح بأعلى صوته بوجوب حرق كتب الهراطقة والوثنيين والمخالفين لمذهبه الإصلاحي. حرقت كتب ولوحات فنية وأشياء وتحف ثمينة كثيرة جدا جدا في ساحة قضى الله أن يحرق سافونارولا نفسه فيها، وكما تدين تدان. هذا هو. لذلك من صالح المسلمين وهم الآن مستضعفون أن يقروا بوضوح نريد مناخاة للحرية عامة وعالمية كوكبية تشمل الجميع. صدقوني سنكون كضعفاء أكثر المستفيدين منها، وإذا سد أفق هذه المناخاة أمامنا سنكون أكثر المتضررين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين، وأن ينورنا وأن يعرفنا وأن يقدس ضمائرنا وأن يطهر سرائرنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهدي بنا. اللهم إنا نسألك أن تهدي الإسلام والمسلمين، وأن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم عليك بمن آذى الإسلام والمسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم ويرحمكم الله.